بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وشركنا المسلمين. قال الامام الموفق بن قدامه رحمه الله تعالى: والدليل على ان الحق في جهه واحده الكتاب والسنه والاجماع والمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة التصويب والتخطئة، وقد سبق أن ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة، وأن جمهور أهل العلم على أن الحق واحد في أقوال المجتهدين في الأصول والفروع، ولكن الاجتهاد في الفروع أوسع منه في الأصول، بحيث يكون المجتهد المخطئ في الفروع مأجورا ومثابا على اجتهاده. وقد ذكر الأقوال الأخرى وأدلتها والجواب عنها، ثم شرع في هذا الموضع يبين أدلة الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن الحق واحد في أقوال المجتهدين. وهذا يستثنى منه ما يسمى باختلاف التنوع عند أهل العلم، فبعض أنواع الاختلاف يسمى باختلاف التنوع، بمعنى أن كل قول من هذه الأقوال هو جائز في هذه المسألة، مثل القراءات المتواترة والمتعددة للآية الواحدة، فكل من قرأ بوجه من هذه الوجوه فهو مصيب في ذلك. ولكن الكلام إنما هو في اختلاف التضاد. وذكر في هذا الموضع أن الأدلة الدالة على أن الصواب في قول واحد من أقوال المجتهدين أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. نعم. أما الكتاب فقول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى. هذا الدليل الأول الذي يدل على أن الصواب في قول واحد من أقوال المجتهدين، وهو من القرآن الكريم في الآية التي تحدثت عن اجتهاد نبيين من أنبياء الله تعالى، وهما داود وسليمان عليهما السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني انتشرت الغنم بالليل ودخلت في مزرعة الآخرين وأتلفت زرعه، فقال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وجه الدلالة أن الله تعالى خص سليمان بالفهم للحكم في هذه المسألة، فلو كان كل مجتهد مصيب لما خص سليمان عليه السلام بفهم المسألة، لكن تخصيصه بالفهم يدل على أن الصواب في قول واحد من أقوال المجتهدين. نعم. هو يدل على فساد مذهب من قال: الإثم غير محفوظ عن المخطئ، فإن الله تعالى مدح كلا منهما وأثنى عليه لقوله: وكلا آتينا حكما وعلما. يعني أن هذه الآية تدل على فائدة أخرى، وهي أن الإثم محطوط عن المجتهد المخطئ في الفروع، أن العالم إذا اجتهد في مسألة فرعية وبذل جهده وأخطأ الصواب فإنه غير آثم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا لبعض المتكلمين. ما الدليل على هذا المعنى في الآية؟ قال لأن الله تعالى أثنى على كل من داود وسليمان، وهذا الثناء لا يكون إذا كان المجتهد المخطئ آثما في اجتهاده، فلما أثنى على داود عليه السلام دل هذا على أن المجتهد المخطئ في الفروع هو مأجور وليس مأزورا. نعم. فإن قيل فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي، ومن أين لكم أنه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز ذلك؟ ثم لو كان مخطئا كيف يمدح المخطئ وهو يستحق الذنب؟ ثم يحتمل أنهما كانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما. هذا اعتراض أورده ابن قدامة رحمه الله على الاستدلال بالآية الكريمة، لا نقول اعتراض على الآية لأن الآية لا يعترض عليها مسلم، لما هو اعتراض على الاستدلال بالآية على هذا الحكم. وخلاصة هذا الاعتراض أن هذا القول أو هذا الاستدلال معناه نسبة الخطأ إلى نبي من أنبياء الله، فكيف يستقيم هذا؟ ثم قالوا ومن أين لكم أن داود عليه السلام كان مجتهدا في هذه المسألة وأنه قال قوله باجتهاد، وأيضا سليمان عليه السلام من أين لكم أنه كان مجتهدا؟ ثم لو كان مخطئا كيف يمدح المخطئ؟ كيف يمدح المخطئ؟ المخطئ لا يستحق المدح، فكيف يمدح ويقال وكلا آتينا حكمه وعلما؟ ثم قالوا يحتمل أيضا أنهما كانا مصيبين، يعني كانا مصيبين في اجتهادهما، لكن الوحي جاء بموافقة أحدهما مع كون الآخر مصيبا أيضا. فهذا اعتراض أورده ابن قدامة رحمه الله على الاستدلال بالآية على أن المصيب من المجتهدين واحد. نعم. قلنا يجوز وقوع الخطأ منهم لكن لا يقرون عليه، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه؟ لا مأثم فيه، صاحبه مثاب المهجور. هذا جواب من ابن قدامة رحمه الله على هذا الاعتراض، أجاب عن هذا الاعتراض بجواز وقوع الخطأ منه، بمعنى أن الخطأ في الاجتهاد جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يقدح هذا في مكانتهم وفي منزلتهم. وهذا القول بجواز الخطأ الاجتهادي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو مذهب أكثر الفقهاء، جمهور الفقهاء على أن اجتهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتمل الصواب والخطأ، وأن هذا لا يتعارض مع العصمة، لأن عصمة الأنبياء إنما هي العصمة من الذنوب والمعاصي، والخطأ ليس ذنبا، خطأ في الاجتهاد ليس ذنبا وليس معصية، حتى ننزه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ذلك. فجمهور العلماء يبينون أن الخطأ في الاجتهاد ليس داخلا في المعصية، ليس داخلا في الذنب، ولهذا جوزوا على الأنبياء ذلك. لكن كما قال المؤلف رحمه الله لكن لا يقرون عليه، بمعنى أن الاجتهاد إذا كان خطأ فإن الله تعالى لا يقر نبيه على الخطأ في الاجتهاد، بل يصوبه في ذلك كما في الأمثلة التي ستأتي. وهذا باتفاق أهل العلم، بمعنى أنهم اختلفوا في أن اجتهاد الأنبياء هل يحتمل الخطأ أو لا، والجمهور قالوا يحتمل الخطأ، لكن اتفقوا على أن على أن الله تعالى لا يقر أنبياءه على الخطأ في الاجتهاد، وبالتالي فإذا اجتهد النبي وأقره الله على ذلك ولم يستدرك عليه فهذا الاجتهاد صواب بإجماع العلماء. فهم في اجتهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام معصوم انتهاء، وإن اختلفوا في عصمته ابتداء. بعض العلماء يقول الأنبياء لا يخطئون في الاجتهاد وأطلق هذا، والجمهور على خلافهم، لكنهم اتفقوا جميعا على أن الأنبياء معصومون في اجتهادهم انتهاء، بمعنى أن الله تعالى إذا أقرهم على الاجتهاد ولم يصوبه فهذا الاجتهاد صواب لا يحتمل الخطأ. هذا معنى قول ابن قدامة رحمه الله تعالى يجوز وقوع الخطأ منهم، فكيف يمتنع وجود خطأ ما لا خطأ لا مأثم فيه وصاحبه مثاب مأجور. يعني يشير إلى أن العصمة إنما هي عن الذنوب والمعاصي وليس عن الخطأ في الاجتهاد، لكن اختلفوا في الصغائر من الذنوب. هل الأنبياء أيضا معصومون من الصغائر في الذنوب بمعنى أن تقع منهم الصغيرة بغير قصد، أو هم منزهون من ذلك؟ فهذا محل خلاف بين الفقهاء، وابن قدامة رحمه الله يميل إلى الجواز، فيقول وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه صاحبه مثاب مأجور. يعني إذا كنا نقول بجواز الصغائر غير المتعمد على الأنبياء، ما بأولى أن يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد، لأن الخطأ في الاجتهاد ليس معصية لا من الكبائر ولا من الصغائر. نعم. ولولا ذلك ما عودنا نبينا عليه الصلاة والسلام على الحكم في أسار بدر، ولا في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك، فقال تعالى عفى الله عنك بما أذنت له. يستدل المؤلف رحمه الله على جواز الخطأ في الاجتهاد في حق الأنبياء عليه الصلاة والسلام بهذه النصوص النبوية، فذكر منها الحكم في أسارى بدر، وقد سبق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أخذ الفدية وترك قتله، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فعاتبه على ذلك. لو كان هذا الاجتهاد في أوله صوابا لما عاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فعتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك يدل على أن الصواب في غيره، وهو ما أشار به عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قتل مقاتلة المشركين. وهكذا في مسألة الإذن للمنافقين بالتخلف عن المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنوه أذن لهم في ذلك، وفي غزوة أحد أذن لهم فرجعوا، فالله تعالى عاتبه فقال عفى الله عنك لما أذنت له، وقدم العفو من باب تعظيم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد هنا ورأى أن المصلحة في الإذن لهم بالرجوع، لأنه لا فائدة في أن يذهب معك أناس ليس لهم عمل إلا نشر الأراجيف، خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم من فتنة. فهو رأى أن الأصلح أن يأذن لهم في ذلك، وهذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى لما أنزل هذه الآية دلت هذه الآية على أن الأولى عدم الإذن لهم، الأولى كان التشديد عليهم وعدم الإذن لهم بالرجوع والانصراف. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فبين أنه يقضي للرجل بشيء من حق أخيه. هذا أيضا من النصوص التي استدل بها ابن قدامة رحمه الله على أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتمل الصواب والخطأ في ابتدائه، ولكن إذا أقره الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون إلا صوابان. فذكر من هذه النصوص هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي على نحو مما أسمع، يعني يقضي بالبينة، وهذا صواب، بل هذا هو الواجب على القاضي أنه لا يحكم إلا بالبينة أو الإقرار، ولا يحكم بهواه ولا بعلمه. ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن قضيت له بحق أخي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقضي بشيء ولكن لا يكون كذلك في الواقع، بمعنى أن هذا الأمر قد يكون حقا للآخر، وأن الواقع قد يكون خلاف البينة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بناء على البينة، وهذا هو الواجب في حقه وفي حق غيره من القضاة وأهل العلم، أنهم لا يقضون إلا بناء على البينة. لكن محل الشاهد هنا أن قضاءه صلى الله عليه وسلم قد لا يكون مطابقا لواقع الأمر، ولهذا قال: فمن قضيت له بحق أخي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا عمدا، وإنما هو يقضي بالبينة، وقد تكون هذه البينة غير مطابقة للواقع. فأخبر أن قضاءه صلى الله عليه وسلم لا يحل الحرام لصاحبه. نعم. وقولهم: من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد؟ قلنا: الآية دليل عليه، فإنه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم دونه. وقولهم: إن النص نزل بموافقة سليمان، قلنا: لو كان ما حكم به داود عليه السلام صوابا وهو الحق فتغير الحكم بنزول النص، لا يمنع أن يكون فهمها وقت الحكم فهمها وقت الحكم، ولا يوجب اختصاص سليمان بالإصابة كما لو تغير بالنسخ. هذا كله جواب عن هذه الاعتراضات التي أشار إليها، وأنها اعتراضات مرجوحة تخالف ظاهر النص. فظاهر النص أن النبيين حكما في هذه القضية بالاجتهاد، وأن سليمان عليه السلام أصاب الصواب في هذه المسألة خلافا لداود عليه السلام. ومع هذا الله تعالى أثنى على الجميع، لأن المجتهد إذا أخطأ في اجتهاده بعد بذل الوسع فإنه مأجور على ذلك. أما السنة فما تقدم من الخبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه، ولو كان يأثم بذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال: قضيت له بشيء من حق أخيه، ولا قال: إنما أقطع له قطعة من النار. ولأن الحكم عند الله تعالى لا يختلف باختلاف نحن المتخاصمين أو تساويهما، يعني أن الحكم عند الله سبحانه وتعالى ثابت، الله تعالى يعلم أن هذا حق فلان أو فلان، وهو ثابت عنده سبحانه وتعالى، ولا يختلف الحق عنده بالبينات والشهود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بالقضاء بناء على البينة في هذه الدنيا، وهكذا شأن علماء والقضاة جميعا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أوصاهم فقال: إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيه. هذا أيضا من الأحاديث الدالة على أن المصيب من المجتهدين واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الذي رواه مسلم قال لبعض أصحابه: إذا حاصرتم حصنا فأنزلوكم على حكم الله ورسوله فلا تنزلوهم على حكم الله ورسوله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا. فهذا الحديث واضح أن اجتهاد المجتهد قد لا يصيب مراد الله سبحانه وتعالى، قد يخطئه، فدل على أن الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ. نعم. وروى ابن عمر وعمر بن العاص وأبي هريرة وغيرهم أن النبي رضي الله عنه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا لفظ رواية عمرو وأخرجه مسلم، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول، وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. هذا أيضا من أصرح الحديث الدالة على أن الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين كذلك، فقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهذا صريح في أن اجتهاد المجتهد قد يكون خطأ أحيانا. وهذا الحديث كما قال ابن قدامة تلقته الأمة بالقبول، يعني هذا الحديث وإن كان حديثا أحادا لكن الأمة تلقته بالقبول، فهو حجة واضحة وصريحة من حيث الدلالة، صريحة من حيث الدلالة في تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ. فإن قيل المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقه مع إصابته حكم الله عليه وهو اتباع موجب ظنه، وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها، وهذا يتحقق في كل مسألة فيها نص أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط كأروش الجنايات وقدر كفاية القريب، فإن فيها حقيقة معينة عند الله، وإن لم يكلف المجتهد طلبها. طيب، هذا اعتراض أيضا أورده ابن قدامة رحمه الله على الاستدلال بحديث عمرو بن العاص الأخير، حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ. فقال يعترض، يمكن أن يعترض على هذا الاستدلال بأن المقصود بقوله أخطأ يعني أخطأ مطلوبه، أخطأ المجتهد مطلوبه، ليس أخطأ الصواب، وإنما أخطأ مطلوبه الذي سعى إليه. ومثل له بأن يكون هذا الخطأ خطأ المطلوب كخطأ الحاكم إذا رد المال إلى مستحقه، بينما هو يتبع ظنه القائم على البينة، وهكذا خطأ المجتهد في جهة القبلة، مع أن الفرض إنما هو مطلوبه وهو الجهة التي تتعلق بالكعبة، هذه الجهة المعينة. والخلاصة أن خلاصة هذا الاعتراض أن الخطأ الوارد في الحديث ليس المقصود به خطأ الصواب، أخطأ الصواب، وإنما المقصود أخطأ مطلوبه ومقصوده أي المجتهد، فلا يكون فيه دلالة على أن الصواب في أن الاجتهاد فيه صواب أو فيه خطأ. لكن هذا كما ترون تأويل، هذا تأويل على خلاف الظاهر، صرف لللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وهذا خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل. قلنا فإذا سلم هذا ارتفع النزاع، فإننا لا نقول إن المجتهد يكلف إصابة الحكم، وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف المجتهد طلبه، فإن اجتهد فأصابه فله أجران، وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده وهو مخطئ، وإثم الخطأ محطوط عنه كما في مسألة القبلة، فإن المصيب لجهة الكعبة عند اختلاف المجتهدين واحد، ومن عداه مخطئ يقينا يمكن أن يبين له خطأ، فيلزمه إعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند آخرين، لا لكونه مصيبا لها بل سقط عنه التوجه إليها لعجزه عنها. هذا جواب عن الاعتراض الذي أورده ابن قدامة رحمه الله، وخلاصة هذا الجواب أن التكليف هنا في هذا الاجتهاد إنما هو تكليف بالطلب وليس تكليفا بالإصابة، وبالتالي يرتفع النزاع بهذا. يعني إذا قلتم بهذا فيرتفع النزاع بيننا، لأننا نحن لا نقول بأن الواجب عليه هو الإصابة، إنما الواجب عليه هو طلب الصواب، وطلب الصواب لا يلزم منه الإصابة، والواجب عليه أن يطلب الصواب في هذه المسألة، ولكن قد يصيبه وقد لا يصيبه. فلو قلتم بأنه أخطأ مطلوبه فهذا يعني يتوافق مع قولنا، لأننا لا نقول بأن الواجب عليه الإصابة، إنما الواجب عليه هو الطلب، فإن أصاب الصواب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما في مسألة القبلة. مسألة القبلة لو صلى أربع من المجتهدين إلى الجهات الأربعة، كل واحد صلى إلى جهة، ونحن نقطع يقينا أن الذي أصاب الجهة وهي جهة القبلة هو واحد، ومن عداه معذور باجتهاده، ولكنه لا يقال بأنه أصاب الكعب، ولكنه أدى واجبه وهو طلب الجهة التي حددها الله سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى خلاف في مسألة القبلة، أن الرجل إذا صلى إلى جهة القبلة اجتهادا ثم تبين له الخطأ فهل يلزمه أن يعيد الصلاة أو لا؟ فبعضهم قال يعيد الصلاة لأنه تبين خطأ الجهة التي أوجبها الله، لكن جمهور أهل العلم قالوا لا تلزمه الإعادة، لا تلزمه الإعادة. لماذا؟ لأن الواجب عليه هو طلب الجهة وليس إصابتها، وهذا قد طلب الجهة وأدى الواجب الذي عليه، وإن لم يتحقق الصواب في هذه المسألة.